مريم. وهذه السورة أيضا من السور المكية. وسورة مريم مقصدها تحقيق وإثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى، وبيان آثار هذه الرحمة في أفعاله جل في علاه. لذلك كلمة الرحمة والرحمن والرحيم ويرحم وراحمون، هذه الكلمات تكررت يعني بمشتقاتها أكثر من تقريبا 25 مرة في هذه السورة العظيمة. بل إن الله تعالى استفتح فيها هذه السورة فقال كاف يعني صاد ذكر رحمة، ذكر رحمة ربك، يعني هذا أوان ذكر الحديث عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهي من كما قال ابن مسعود هي من العتاق الأول، سورة مريم من العتاق الأول، يعني من قديم ما نزل من القرآن الكريم. بدأت الحروف المقطعة كاف هاء ياء عين صاد. تحدثنا سابقا أن الحروف المقطعة هي حروف الله أعلم بمعناها، لكنها جاءت لحكم كثيرة، منها التحدي والتنبيه، تمييز الأسماء وتمييز الصور، معرفة أن هذه الصورة بداية الصورة، وهكذا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا الأوان أو هذا حين أو هذا ما سيأتيكم في تفصيل ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى لعبده زكريا. وذلك أن زكريا عليه السلام كما كان زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، من أواخر أنبياء بني إسرائيل، ابنه يحيى وابن خالته عيسى كان هم خاتمة أنبياء بني إسرائيل، بهم ختمت نبوة بني إسرائيل وانتقلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. زكريا كما تعلمون كان عقيما، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، إذ نادى ربه نداء خفيا، وهذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني، فيدعو الله سبحانه وتعالى أول شيء بلفظ الربوبية، وبمناسبة هذا أكثر ما يدعو به الأنبياء بلفظ الربوبية، وبالتذلل بين يدي الله بذكر ضعفه وانتساره. ربي إني وهن العظم مني، يعني أصبحت كبيرا في السن واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما شقيت ربي أبدا بدعائك يا الله. فالدعاء لا يأتي إلا بخير، فالله سبحانه وتعالى إذا دعاه أحد إما أن يستجب له أو يدفعه من يشتري بمثله أو يدخر له هذا الدعاء يوم القيامة. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، يعني شفت من يتولى على بني إسرائيل من ورائي يعني من بعد موتي، خفت أنهم لا يقوموا بدينك حق القيام ولا يدعو الناس إلى عبادتك وتوحيدك، وقد يعني يرجعون الناس مرة أخرى إلى الشرك. فهو إذا حتى دعاءه بالولد ليس فقط لأجل متعة الولد الدنيوية، لا، إنما أراد به وراثة النبوة. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني النبوة، ويرث من آل يعقوب لأنه من سلالة يعقوب عليه السلام، واجعله ربي رضيا، جعله صالحا رضيا. فالله تعالى استجاب دعاءه وبشره بهذا الغلام الزكي، فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فالله تعالى هو الذي سماه بهذا الاسم، وهو اسم لم يسمى به أحد قبل يحيى عليه السلام، يعني ما جاء في التاريخ أحد اسمه يحيى إلا هو بدأ هذا الاسم به. ولذلك قال الله تعالى بعده اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا. يعني هذا الاسم وهذا هذا المنزلة. قال ربي أن يكون لي غلام. هو مستغرب الآن، يعني هو شيخ كبير وزوجته امرأة عاقر وعجوز، فكيف يكون غلام؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني سنة كبيرة. قال كذلك قال ربك هو علي هين. فالله تعالى يظهر قدرته لنبيه والخلق أيضا بمعرفتهم بهذه القصة. فالله تعالى يقول هين، هذا أمر هين جدا، هو علي هين. وهذه الكلمة يا أخوان الحقيقة ينبغي أن يستحضرها دائما، يعني كل ما صعبت على الأمور عليه نقول هو على الله هين. فهي بإذن الله تعالى يعني تطرح في قلبي التفاؤل والتنشيط على الاستمرار. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني أنت وأبوك وأهلك وتاريخ البشرية كلها، لما خلق الله آدم خلقه أصلا من غير أب ولا أم، فالقادر على خلق الإنسان بلا أب ولا أم قادر على خلقه من أب وأم موجودين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية، يعني عطني علامة يا ربي أعرف فيها أن المرأة حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ألا تكلم الناس ليس يعني الله تعالى ما ينهى، لا إنما يخبره، يعني إذا حملت زوجتك سينقطع عنك القدرة على الكلام لمدة 3 أيام، فما تستطيع أن تتحدث مع أحد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، كل هذا الدعاء كان في المحراب، والمحاريب يا اخوان المساجد وهذه الاماكن هي اماكن استجابه الدعاء. فنادت الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. فالله تعالى بشره بيحيى في المحراب، ولذلك كلما كان انسان في مسجد ودعا الله سبحانه وتعالى وتذلل فهو اقرب إلى استجابة الدعاء. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أوحى أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني يدعوهم إلى التسبيح والتهليل، لأنه غير قادر على النطق بسبب هذه العلامة التي بها يعني يعرف حمل زوجته. ثم قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لما كبر يحيى وأصبح نبيا قال له خذ الكتاب بقوة، يعني امتثل أمر الله تعالى وأقبل على هذا الكتاب، احفظه وافهمه وأعمل به. وآتيناه الحكمة صبيا، يعني منذ أن كان صبي أرزقه الله تعالى النبوة، وحنانا من لدنا، يعني رحمة ورأفة قذفها الله تعالى فيه، وحنانا من لدنا وزكاة. الزكاة هنا بمعنى الطهارة من الذنوب والآفات، وزكاة وكان تقيا، وهي تزكية عظيمة من الله تعالى أنه من أهل التقوى. وبرا بوالديه، أيضا من جميل صفاته أنه بار بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث عليه. يقول هذه أشد 3 أحوال تمر بالإنسان، عندما يولد فهو يخرج إلى العالم الجديد، وعندما يموت يخرج إلى عالم جديد وهو عالم البرزخ، وعندما يبعث يخرج إلى عالم جديد وهو عالم القيامة. فهذه 3 مواطن يحتاج فيها الإنسان إلى السلامة والسكينة. فالله تعالى أخبر أن يحيى في هذه الأزمان كلها سالم وسليم وتنزل عليه السلامة والسكينة. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويسلمنا وإياكم يوم نولد ويوم نموت ويوم نبعث حيا إن شاء الله. صلى الله وسلم عليكم.